قلنا في شيء اسمه مراكز الأبحاث وفي شيء اسمه مراكز الأعصار. مراكز الأبحاث هي مراكز نظرية أكاديمية، كل مهمتها إن هي تضع خطط وتدرس خطط، تغير خطط الخطط الاستراتيجية اللي تعمل عليها الهيئات التنصيرية، تبحث في كيفية زيادة عدد المتنصرين، تبحث في إيجاد مراكز إيواء ليهم، تبحث عن حل مشاكلهم. القصد أي أمور نظرية مرتبطة بالواقع طبعا، ولكن النظرية فقط هي مهمتها كمراكز أبحاث تدرسها وتحللها وتبحث عن حلول. مراكز الأعصاب دورها حلول، إيجاد حلول للمشاكل العملية في الواقع الميداني، تمام؟ وبالتالي مركز الأعصاب بيبني قراراته ويبني خططه على ما يصدر من مراكز الأبحاث، ولكن في ضوء العمل الميداني. وبالتالي مركز الأعصاب أعلى من مركز الأعصاب أعلى من مركز الأبحاث، لأنه مرتبط بشكل مباشر بالواقع الميداني والقدرة على سرعة اتخاذ قرارات وخطط فورية طارئة.